العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا لكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى. قد وصلنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، حيث ذكرنا ما يتعلق بالسيرة من الميلاد إلى الرسالة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الأحداث التي حدثت بعد بعثته صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء فقال: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين 8 شهر ربيع الأول. ثم حاصره أهل مكة في الشرك. وهذا الكلام كله أخذناه وقرأناه وذكرنا الإشكال في قضية مبدأ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العديد من العلماء قالوا: لا، بالعكس، بداية النبوة كانت في رمضان، لأن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وذكر أهل العلم وذكر الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أن القرآن نزل في ليلة القدر. إذن هذه الآيات توضح أن القرآن أول ما نزل في ليلة القدر في شهر رمضان لا في شهر ربيع الأول. قال: ثم حاصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته، وخرج من الحصار ولو 49 سنة، وبعد ذلك ب8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة بعد أبي طالب ب3 أيام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين 8 خلون من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين سواء. وتوفي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل، ذكرنا منه ما حصرناه منها في كتابنا المسمى عيون الأثر. طيب، يعني هنا اختصر السيرة كلها الحقيقة، هنا يعني لم يفصل في هذه الأمور، لأن هذا مجرد تذكير للمنتهي وتنبيه للمبتدئ. وحاصل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بتبليغ الرسالة بدأ بالرسالة السرية، فدعا أهله الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بأهله الأقربين وأصدقائه المقربين وأسرته. فأول من آمن به هي زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تبارك وتعالى عنها، وناصرته وأيدته، ولما رأت فزعه مما حدث له قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه الذي كان عالما بالنصرانية، وكان يكتب الكتاب الأول بالعبراني ويكتبه بالعربية. فلما سمع منه قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران. ثم قال له: ليتني فيها جذعة، ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أمخرجي أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا وأوذي. وفعلا أسلم معه في تلك الفترة علي بن أبي طالب، وكان يتربى في بيته، وأسلم معه أبو بكر وكان من أقرب أصدقائه إليه صلى الله عليه وسلم، وأسلم معه زيد بن حارثة وكان من مواليه وحبه صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بناته وأبناؤه جميعا، لا أبناء كانوا أطفالا لكن البنات يعني أسلمنا. ثم دعا أبو بكر رضي الله عنه جماعة من أصدقائه فأسلموا جميعا، منهم العديد من العشرة المبشرين بالجنة كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو النفيل، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وغيرهم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل في الإسلام العديد من العبيد والموالي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. نزل عليه قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق الصفا ونادى بطون قريش بطنا بعد بطن: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فكانوا يأتون، ومن لا يستطيع أن يأتي فإنه يرسل رسولا من عنده. حتى إذا استتموا خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم: أرأيتم لو أن عدوا قادما من بطن الوادي، لو أني أخبرتكم أن عدوا قادما سيقدم من بطن الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا: والله ما جربنا عليك الكذب قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فما كان من عمه أبي لهب إلا أن قال كلمة ومشهورة: تبا لك، لهذا جمعتنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، حمالة عند نافع حمالة، وعند عاصم حمالة. فبدأت قريش في تعذيب المستضعفين، وبدأ من يستطيع أن يفتن ابنه أو من كان من قبيلته أو عشيرته، بدأوا يفعلون ذلك. بدأ العذاب ينزل، وبدأ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعانون، وظهرت بطولات لهؤلاء الأصحاب الكرام الذين ذاقوا حلاوة الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه ويقرئهم ما ينزل عليه من كتاب الله في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وكان شابا من بني مخزوم وهم أبناء عمي أبي جهل عامر بن هشام المخزومي، وكانت داره عند الصفا فلا يلتفت إليها أحد. وهكذا بدأ الناس شيئا فشيئا يتعرفون على هذا الدين ويتركون الشرك بالله عز وجل ويدخلون في أنوار التوحيد. لكن مكة كانت تسوسها، كان يسوسها الشيوخ وكبار السن ممن تشربوا العادات والتقاليد وحموها حماية قوية، فلذلك لم تسر فيها الدعوة بالطريقة التي كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل مشت بطيئة. ولم يتطرق المؤلف رحمه الله للهجرتين إلى الحبشة، لم يذكر ذلك هنا، يعني ذلك وصل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتطرق إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يعذبون ويهانون فإنه أذن لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان النجاشي نصرانيا. وفعلا حمى النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقام بهم، وعبثا حاولت قريش أن ترسل رسلا وتهدي الهدايا لكي يسلمهم هذه الثلة الصالحة من المؤمنين الذين ذهبوا في دفعتين، وكان زعيمهم في ذلك هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقيت قريش تراود النبي صلى الله عليه وسلم وتضغط عليه عن طريق عمه، وعمه يؤويه وينصره ويؤيده ويقف معه وإن لم يدخل في دينه، وكان يصدقه فيما يذهب إليه، لكن يخشى أن تعيره قريش. فبعد 7 سنوات من الدعوة قررت قريش أن تحاصر النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، وكذلك كان حوصر بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو المطلب يعني بنو هاشم بن عبد مناف، بنو هاشم بن عبد مناف، بنو المطلب بن عبد مناف، كلهم بمسلمهم وكافرهم، بمسلمهم وكافرهم في شعب أبي طالب 3 سنوات. وتعاهدت قريش تلك المعاهدة الظالمة الطاغية التي علقتها في الكعبة على أن لا يبيعوا ولا يشتروا ولا يناكحوا ولا يتزوجوا من آل من بني هاشم وبني المطلب. وكان بعض من له قرابة بهم يرسل لهم الطعام خفية كما كان يفعل حكيم بن حزام وابن أخي خديجة رضي الله عنها، فتعرض المسلمون حقيقة لمحنة كبيرة، حتى إن منهم من كان يأكل الأعشاب ويضعون كما تضع الدواب يعني من أكل الأعشاب. ولما استتمت 3 سنوات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الأرض فأكلت الظلم الذي في الصحيفة، فأخبر أبو طالب قريشا بذلك. وقامت النخوة في بعض رجالات قريش، منهم المطعم بن عدي، ومنهم أبو البختري بن هشام، ومنهم حكيم بن حزام، وقاموا واتفقوا على أن ينقضوا تلك الصحيفة الظالمة واتفقوا على ذلك، فقام أحدهم يتكلم فأيده الآخرون، فقام أبو جهل يقول إن هذا أمر دبر بليل، ثم ذهبوا إلى تلك الصحيفة ليمزقوها فوجدوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضرب الله على قلوبهم فلم يؤمنوا. وكان من نتيجة هذا الحصار الظالم ضعف ومرض أبي طالب ثم وفاته، وبعد أيام قليلة توفيت أمنا خديجة رضي الله عنها. بعض أهل العلم قال بعد شهر وخمسة أيام، وبعضهم قال غير ذلك، يعني المؤلف هنا يقول بعد ثلاثة أيام، يعني ليس هناك شيء يعني موثق في هذا الأمر، الروايات متضاربة، لكن اتفق الناس على أن اتفق العلماء على أنهما توفي في نفس السنة، ولذلك سميت هذه السنة بعام الحزن. سمي هذا العام بعام الحزن، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، لأن عمه كان يحوطه وينصره ويقوم معه، كان في مرتبة أبيه صلى الله عليه وسلم، والحزن الأكبر أنه لم يسلم. وأما خديجة عليه السلام فقد كانت أكبر مؤيد النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، وكانت يعني كانت تلك المرأة التي تخفف على النبي صلى الله عليه وسلم الآلام وتشجعه وتؤيده، فموته كان مصيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن النصرة، وصلنا يعني بحسب التواريخ إلى السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن قبيلة تنصره، فالقريش لم ترد أن تسلم، فذهب إلى ثقيفهم الطائف، وإذا بهم يردون عليه ردا خبيثا أخبث من قريش، وأمروا سفهاءهم أن يلقوا عليه الحجارة ويدموه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وكان معه زيد بن حارثة، فكان يقيه بنفسه، فلما تركهم خرج لا يلوي على شيء حتى وصل إلى بستان لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة، وهما من صناديد قريش، لكن أخذتهما الرأفة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمهما، ورأيا منه ما لم يعجبهما، رأيا من حالته ما لم يعجبهما، فأرسل إليه مع غلام لهما نصراني يدعى عداسا قطفا من العنب، فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليأكله قال بسم الله، فقال له عداس ما هذا الكلام الذي تقوله؟ إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال وممن أنت يا عداس؟ قال أنا نصراني من نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلدة العبد الصالح يونس بن متى؟ قال وما يدريك أنت بيونس بن متى؟ قال هذا أخي هو نبي أنا نبي. فأكب عداس يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، فلما ذهب إلى عتبة وشيبة قال له ماذا الذي رأيناك فعلته؟ دينك خير من ديني؟ قال بل هو والله على خير. وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل له وفدا من جن نصيبين، ونصيبين مدينة تقع اليوم داخل الحدود التركية، نصيبين مدينة تقع داخل الحدود التركية مباشرة على الحدود السورية مع تركيا الآن، لكن هي في الجهة التركية، وكانت مدينة مشهورة بكنيستها النصرانية وبخروج العديد من علماء النصارى منها ورجالاتهم وما إلى ذلك. فهؤلاء وفد من الجن أتوا من نصيبيين، وإذا بهم يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، سمعوه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، فتسامعوا بذلك وتأثروا به وأسلموا. قال الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، إلى آخر السورة. فهؤلاء الجن أسلموا وبلغوا رسالتهم إلى قومهم في نصيبين. وأيضا إذا أسلم في هذه الرحلة الجن، البشر لم يسلموا لكن الجن أسلموا، وأرسل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع ما فعل بك قومك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبل مكة فعيقعان وأبو قبيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، فلعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحد. وهكذا كان. ولذلك قال هنا: ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. ولما بلغ بعد ذلك، حتى يخفف الله عز وجل عن حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ويريه أن البشر إن كانوا قد سفهوا عليه وتجاسروا عليه ولم يعرفوا قيمته، فإن الذي في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه والملائكة ومن في السماء كلهم يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج العجيبة، والصحيح أنها كانت بالروح والجسد. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه جبريل عليه السلام وهو في الحجر، في رواية أنه كان في دار أمي هاني بنت أبي طالب وهي ابنة عمه. وأتاه بدابة ملائكية تسمى البراق، وتطير على ما على مد بصرها، يعني تضع حافرة عند مد بصرها. فوصل إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فكان كلما مر بالسماء يلقى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقال عندما يستأذن جبريل: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: أو قد أرسل إليه؟ مرحبا به. ثم عندما يسلم على الملائكة إن كان من غير ذريتهم يقولون له: مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح، وإن كان من ذريتهم يقولون: مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. وهكذا حتى وصل إلى مرحلة صريف الأقلام، حيث يسمع كتابة القدر صلى الله عليه وسلم، ثم توقف عند سدرة المنتهى، توقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستطيع تجاوز هذه النقطة، فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وكلمه الرب سبحانه وتعالى مباشرة من غير واسطة صلوات ربي وسلامه عليه، وأمره بخمسين صلاة في اليوم والليلة. فنزل فقال له موسى ما الذي حدث؟ قال كيت وكيت، قال إني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك أضعف من ذلك، فما زال يسأل الله عز وجل النقص حتى وصلت إلى خمس صلوات، خمس في الأجر، خمسين خمس في الفعل وخمسين في الأجر. هذه الرحلة ثم كان نازلا صلى الله عليه وسلم وافى الفجر فصلى بالملائكة بالأنبياء والمرسلين جمعه الله عز وجل له في المسجد الأقصى فصلى بهم، ثم رجع إلى بيته وكأن الوقت كان وقتا قصيرا جدا لم يشعر بذلك أحد. هذه الرحلة كانت رحلة عظيمة، وقد افتتن بعض الناس كما في صحيح البخاري فلم يصدقوا هذه الرحلة، أما المشركون فطبيعي أنهم لم يصدقوها وتهكموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بيت المقدس كيف هو، فأتي أمام عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم فوصفه وصفا دقيقا. ومع هذا لم يؤمنوا به، ولكن آمن أبو بكر وصدقه فسمي الصديق، وقال إني أصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بالوحي الذي ينزل من السماء. عندئذ بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو قبائل العرب قبيلة قبيلة عبر مواسم الحج حتى لقي الأوس والخزرج، فبايعهم في السنة الثانية عشرة، في السنة الحادية عشرة للبعثة البيعة الأولى عند العقبة، ثم وافوه وأرسل معهم مصعب بن عمير داعية ورسولا وسفيرا إلى أهل المدينة، فما بقي بيت من المدينة إلا دخله الإسلام. ثم جاء وفد في السنة القادمة كان وفدا كبيرا يفوق السبعين، وفيهم نساء وفيهم رجال، الغالب أنهم رجال وفيهم نساء، وكانوا من الأوس والخزرج. فعندئذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية على أن ينصروه إذا قدم إليهم ويحموه مما يحمون منه أزرهم يعني نساءهم وأطفالهم، وأنهم مستعدون لقتال الأحمر والأسود في سبيله وفي سبيل نصرة هذا الدين. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وفعلا هاجر بعد 13 عاما من الدعوة إلى الله في مكة، وهذه تسمى الفترة المكية. وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين لثمانية أيام مضت من ربيع الأول، ودخل المدينة في يوم الاثنين فأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات وله من العمر 63 سنة. فهذا الذي حدث في هذه الفترة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة تكونت عندئذ الدولة الإسلامية، تكونت عندئذ الدولة الإسلامية التي ستبدأ في التوسع والانتشار لنشر التوحيد في جزيرة العرب أولا ثم في العالم كله. وعندئذ شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، ونزل قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال المغازي والسير، بدأ في تسيير المغازي والسير. والغزوة هي كل معركة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، والسرية هي أي جيش أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهم. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله الأنصار استقبالا حافلا عظيما، وأكرموه وأنزلوا في بيوتهم. نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري إلى أن بنى بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. وأول ما فعله هو بناء المسجد والمواخاة بالمهاجرين والأنصار وكتابة الدستور للدولة الإسلامية، فكان هو الرئيس صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه الكبار هم الوزراء والمستشارون، كانوا هم الوزراء والمستشارين. وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم في خطة لاسترداد الأموال من قريش التي استولت على أموال المسلمين وأملاكهم وبيوتهم. فبدأ يرسل المغازي، غزوة تلو غزوة، غزوة العشيرة وغزوة الأبواء والدان، وهكذا غزوات لم يحدث فيها قتال، وكان ينشئ اتفاقيات مع القبائل التي في الساحل كقبيلة جهينة وبني مدلج وغيرها من القبائل، حتى إذا ما دخل في معركة فاصلة لا يشاركون فيها ضد يعني قريش مثلا. كانت غزوات، يقول مؤلف، وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 25 وقيل 27، قاتل منها في 7، في بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وحنين والطائف، وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة بني النضير، يعني قاتل بني النضير، لا وبني النضير، يعني قاتل في وادي القرى وفي الغابة وفي بني النضير. طيب، هذه الغزوات هي كل غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إن أغلبها يعني هذه 27 لم يقاتل فيها كلها، إنما قاتل في بعضها وهي الأول وبدر، فإنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يستولي على قافلة كبيرة لقريش، وهذه القافلة في كل مرة تفلت، وفي المرة الأخيرة أفلتت وهي راجعة من الشام، فأقسمت قريش بأن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تؤدبه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حاشاه. فعندئذ أقسم أبو جهل بأن يذهب للمدينة ويقاتل المسلمين وينتصر عليهم، ويجلس 3 أيام يشربون الخمور وتلعب القيان على الدفوف معهم، تلك أمانيهم وذلك متمناهم، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كان عدد المشركين 1000، وكان عدد المسلمين 314، قد يزيدون شيئا على ذلك. فعندئذ حدث الاقتتال وانتصر المسلمون، وكان ذلك في 16 من رمضان سنة 2 للهجرة، فانتصر المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش نصرا مؤزرا مبينا، قتلوا 70 من صناديدهم وأسروا 70. بقي في قلب قريش حسكة شديدة وسعوا للانتقام، وقال أبو لهب والله لا أغتسل من جنابة حتى ننتقم من محمد صلى الله عليه وسلم. معنى أنه لن يستمتع حتى يحتاج إلى الغسل من الجنابة. وفعلا حدث الاقتتال وانتصر المسلمون وبدأت قريش تجهز لمعركة جديدة. طبعا بين كل معركة كبرى ومعركة أخرى كان هناك اقتتال أو كان هناك صراع مع قبيلة من قبائل اليهود التي في المدينة. وكان في المدينة قبائل ثلاثة كبرى، هناك أفراد آخرون أو قبائل صغرى، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فأما القبيلة الأولى التي تمردت على المسلمين فهي قبيلة بني قينقاع، وكانوا صاغة يصنعون الذهب والفضة وما إلى ذلك. فجاءت امرأة تخمر وجهها وأرادت أن تبيع أو تشتري من يهودي، فراود عن كشف وجهها فأبت، فربط ثيابها من الخلف فانكشفت من الخلف فصرخت، فقام مسلم فقتل يهودي، ثم قام يهودي فقتل مسلم، وكاد الشر المستطير أن يكون بينهما. وبذلك أجليت قبيلة بني قينقاع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم ثم أجلاهم عن المدينة، ذهبوا إلى أذرعات التي هي اليوم يسميها العامة درعة، واسمها القديم أذرعات. أذرعات خرج منها علماء فضلاء وأخيار، واليوم يدكها الطاغية دكا. نسأل الله أن يلطف بأهلها ويفرج عنهم من يكرم ولطف. طيب بعد ذلك خططت قريش لغزو المدينة، ووصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه، فكان الكبار يرون عدم الخروج إلى، وكان من ضمن الكبار عبد الله بن أبي بن سلول الذي تضارب الإسلام ومن الخزرج، فتظاهر بالإسلام ومن الخزرج، وكان من رأي ورأي كبار الصحابة البقاء في المدينة. وبالمقابل كان الشباب المتحمسون الذين لم يحضروا غزوة بدر يرون الخروج حتى لا يرى الناس أن بهم ضعفا. وممن كان يقول هذا القول حمزة بن عبد المطلب، هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ طيب لما كان الصغار أكثر من الكبار نزل النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم، ثم لما شعروا بتأنيب ندموا قالوا أرغمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا إليه فقال ما كان النبي إذا لبس لأمته يعني لباس الحرب أن يزيله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتردد، النبي إذا عزمت فتوكل على الله لا يتردد. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال العام الثاني من شوال من السنة الثالثة للهجرة إلى بني إلى خارج مكة قرب جبل أحد، وجعل في ظهره جبل الرماة وسمى جبل العينين، فجعل 50 راميا على رأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري، وقال لهم لا تقوم هذا الجبل ولو تخطفت الطيور. وفعلا بدأ المسلمون ينتصرون، وانتصروا وقتلوا كل من حمل لواء قريش، وكان عدد النبي المسلمين 1000 وكان عدد المسلمين 3000. وفعلا بدأ القتال وبدأ المسلمون ينتصرون حتى فر المشركون من أرض المعركة، فقال الرماة هيا لنأخذ المغانم. قال عبد الله بن جبير قال لهم ألم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالوا نهانا إذا لم نكن منتصر. قال أبدا. قال لا تقوموا للجبل. فتركوا وذهبوا، بقي عشرة معه فقط. فرأى ذلك المنظر خالد بن الوليد وكان مشركا ذلك الوقت، فالتف حول الجبل ورجع وقتل في المسلمين مقتلة عظيمة. وأسفرت هذه المعركة عن قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت بيضته ودخلت حلقة المغفر في جبينه الشريف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وشقت شق شاربه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا في هذه المعركة صلى الله عليه وسلم. هل انهزم المسلمون في هذه المعركة؟ لا، من الخطأ أن يقول الناس قد انهزم المسلمون في هذه المعركة، لكن نقول لقد حدثت للمسلمين نكسة ومقتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألم، لكن المشركين لا هم احتلوا المدينة ولا قتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أوقفوا المد الإسلامي، هم آذوا المسلمين وانصرفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يستمروا في ملاحقة المشركين، فكانت ما سمي بغزوة حمراء الأسد التي لم يكن فيها قتال. وقد جاء تأريخ غزوة بدر في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، في الأنفال لله والرسول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، والأنفال هي غنائم الحرب. وأما غزوة أحد فجاءت في سورة آل عمران، وفيها آيات عديدة تؤرخ للسورة لغزوة أحد. بعد ذلك كانت غزوة الخندق التي على الصحيح والله أعلم كانت في السنة الخامسة للهجرة، كانت في السنة الخامسة للرابعة. والخندق فكرتها هي أن اليهود بعد أحد كالعادة قامت قبيلة يهودية وتمردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبيلة بني النضير، ومن زعمائها حيي بن أخطب النضري وكنانة بن أبي وسلام بن أبي الحقيق وجماعة يعني من هؤلاء الزعماء من أحبار اليهود الذين رفضوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يجدون صفته في كتابهم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ ورد قرر إجلاءهم عن المدينة، فانتقلوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى أذرعات. الذين اجتمعوا في خيبر كونوا عصبة قوية وشوكة كبيرة في تلك المدينة التي كانت مدينة يهودية. هنا بدأ الشر اليهودي يعمل. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. لا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظروا كيف يشهدون بالزور على أن المشركين عباد الأوثان أهدى سبيلا من المسلمين، مع أن بمقتضى كتبهم وبمقتضى علمائهم أن المسلمين في جميع الأحوال موحدون بخلاف المشركين الذين يعبدون الأصنام، وعندهم عبادة الأصنام من أكبر الشرك بالله وأشنعه. هذا في كتبهم وهذا ما يقوله اليهود إلى اليوم، لكنهم جاملوا المشركين على حساب دينهم وقاتلوا معهم على حساب نصرة الموحدين. فزاد غضب الله عز وجل عليهم. أولئك الذين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكان الله عليما حكيما. طيب، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا الملك العظيم. إذن القبيلة الثانية أخرجت من المدينة، ولذلك قام زعماؤها يخططون لكي يقضوا على الإسلام والمسلمين. فجمع حيي بن أخطب قريشا والأعراب من قبائل غطفان وجماعة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، كون جيشا فيه 10,000 مقاتل. وهذا لم يجتمع قط للمسلمين، لم يجتمع هذا العدد قط على المسلمين. طوقوا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم معه وتابعه سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي كان نصرانيا فأسلم، ثم اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق، لأن المدينة محاطة بالجبال إلا في منطقة معينة، فخندق النبي صلى الله عليه وسلم هناك مع الصحابة وكان يحفر معهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان. فلما وصلت قريش ومن معها قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها من قبل. ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب وغزوة الخندق، ولم يحدث فيها اقتتال حقيقي، لكن كانت فيها مناوشات. ثم أرسل الله على اليهود على الأحزاب ريحا قوية اقتلعت قلوب خيمهم واقتلعت قدورهم وما إلى ذلك، فقرروا الانتصار. طيب، ماذا حدث بعد ذلك؟ إذن هنا عندنا الآن بنو النضير أيضا قاتل فيها، قاتل يعني حصرهم وقطع، وأرقت غزوة بني النضير في سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض والعزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. طيب، بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، وفعلا كانت هذه آخر مرة تغزو قريش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت آخر مرة. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إرسال البعوث والسرايا لتأديب كل من شارك في هذه الغزوة. وفورا يعني في غزوة الأحزاب نقضت بنو قريظة اتفاقها مع النبي صلى الله عليه وسلم وغدرت بتحريض من حيي بن أخطب. فعندئذ بعد أن انتهى من هذه المعركة قضى على بني قريظة وقتل مقاتلتهم ونسب نساءهم وذراريهم، فكانت هي آخر قبيلة ذات شوكة تسكن في مدينة النبي مدينة المنورة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأهم، بل هم الذين نقضوا العهود وهم الذين بدأوا المسلمين بالقتال وبالشر، هم من فعل ذلك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبعد هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حدث بعد هذا غزوة بني المصطلق. طبعا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في أو بعيد غزوة الأحزاب من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، ثم حدثت غزوة بني المصطلق، وفيها بنو المصطلق فرع من خزاعة، يقودهم الحارث بن ضرار المصطلقي، وحاولوا كانوا يعدون عدة لغزو النبي صلى الله عليه وسلم وغزو المدينة، فتغدى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعشوا به. وكان من نتائج هذه الغزوة أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث بن أبي ضرار، وهي جويرية بنت الحارث، فأسلمت وأسلمت القبيلة كلها بعد ذلك، وأطلق سراح جميع من في يده شخص من هذه من أسرى القبيلة، فكانت أنت ورجع الحارث مسلما زعيما على قبيلته. فبعد هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفق أن يعتمر، رأى في المنام أنه يعتمر كما جاء في سورة الفتح، فأخبر أصحابه بذلك ففرحوا، فخرج معه 1400 قاصدين مكة لا يحملون إلا سلاح الراكب، السيوف في قربها وأسلحة خفيفة فقط من أجل الطريق السفر. فمنعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في السنة السادسة في ذي القعدة، في السنة السادسة، فمنعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وبعد مفاوضات اتفقوا على أن تكون هناك هدنة لمدة 10 سنوات بين المسلمين وقريش، وأن يدخل في حلف المسلمين من أراد وفي حلف قريش من أراد، وشروط أخرى. وكان من نتائج هذا أن غدرت قريش وأيدت بني ليث، وقاتلت خزاعة التي كانت متحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وكانت سبب فتح مكة التي كانت في السنة الثامنة. وبعد صلح الحديبية بأيام قليلة، 3 أيام تقريبا، هاجم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فانتصر عليهم وفتح خيبر، واستمر في الفتوحات حتى فتح تيماء وادي القرى وادي المناطق كلها التي كان فيها اليهود، ولم يجليهم عنها، ولكن اتفق معهم على أنهم في أرضهم، وأن الربح بينهم في الأراضي الزراعية، وعلى أنهم هناك ما دام هو تاركهم، مع أنه قد يأتي يوم ويخرجهم من تلك الأرض. بعد ذلك حدثت غزوة الفتح، فتح مكة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 مجاهد من سائر القبائل، وفتح الله عز وجل على يديه مكة من غير قتال إلا مناوشات خفيفة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الجميع إلا 10 وجلهم عفي عنهم بعد ذلك، ثم تابع مسيره إلى صوب الطائف، حيث تجمعت هوازن في وادي حنين، وفعلا حصلت كسرة هناك أيضا، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء أو ضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين، كما في سورة التوبة. ثم إن الله عز وجل أمد المسلمين أيضا، أنزل عليهم السكينة وأمدهم بالملائكة، ونصرهم الله عز وجل على قبيلة هوازن التي من ضمنها بنو سعد بن بكر الذين رضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وتربى فيهم، فأسلموا أيضا، وتابع مسيره إلى الطائف حيث كان ثقيف ولم يستطع أن يدخلها لشدة تحصنها، لكنه تركهم حتى يخرجوا بعد ذلك. عفوا، ليسوا بني ليث بنو بكر الذين دخلوا في حلف قريش، وبنو وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعد ذلك انتهت، فتحت مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك ولم يحدث فيها قتال، وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000، وقد أرخت هذه في سورة التوبة سورة البراءة، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحج حجة الوداع، ثم رجع ومرض بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. هنا قال وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم نحو من 50. البعوث هذه هي السرايا، وهذه السرايا يعني لم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسلها ولا يخرج معها، لا يخرج معها، وهي كثيرة. وأريد أن أختم بأن أخبركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه الفترة كلها التي استمرت 10 سنوات وهو يجاهد المشركين لنشر كلمة التوحيد، لم يقتل فيها كلها تقريبا إلا حوالي 2400 من الطرفين، وهذا عجيب سبحان الله. ولكم أن تتخيلوا أن يقتل من الطرفين هذا العدد القليل، هذا العدد القليل في سبيل استتباب الأمن في الجزيرة العربية كلها وتوحدها تحت قيادة واحدة بدستور واضح ونظام موحد، وبذلك تجاوزوا سفك دماء كثيرة جدا كانت تسفك في الباطل. كان العرب يسفكون دم بعضهم البعض في الباطل هكذا فقط، من قبيلة تغزو قبيلة ويأخذون أموالها ويسبون النساء وأطفالها، لكن هذا كله توقف بعد الفتح الإسلامي ودخول الناس في دين الله أفواجا. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله.